فتولوا عنه مدبرين، سابوه وهو بيخمن انه ايه انه يعمل العمليه دي عشان يخرم، هو يروح للاصنام بقى بتاعتهم يشوف شغله وياهم. فقال اني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ الى الهتهم. كلمه فراغ احنا بنستعملها دلوقتي تسلل لواجا، يعني ايه؟ واحد يكون قاعد ويا جماعه وعايز يخرج منهم بس محدش يعرف، يوم يقعد يمشي شويه كده خطوه ويقف، وبعدين يدرى شويه، اسمه ايه؟ ولذلك هي بالضبط اللغه العاميه بتاعتي ده فلان زوج زار، نعم، عشان ما حدش يشوفه. فراغ الى الهتهم، اول حاجه استأذأ بالالهه، فقال لهم الا تاكلون؟ ما نجيب لكمش اكل ولا حاجه، ولا نجيب لكم قهوه ولا شاي. فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون؟ طبعا ما حدش رد عليهم، فقال لهم حاجه، ما لكم لا تنطقون، يعني بالنسبه لهم ما لكم لا تنطقون. فلما حصلت هذه قال ده انتوا الكذابين، فراغ عليهم ضربا بالايه؟ بالقوه. فراغ عليهم ضربا، احنا قلنا اليمين بتطلق لايه؟ على القوه، انكم كنتم تاتوننا عن اليمين بالقهر والقوه فقال الا تاكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، سمعوا الهيصه والافهام بتاع، فاقبلوا اليه يزفون يعني مسرعين. قال ساعه ما شافهم بقى كده، قال اتعبدون ما تنحتون؟ بقى تعبدوا اللي انت بتصنعوه، ولما يقع كده تعدلوه، الاله وقع وتعدلوه، ولما السيل ياخده كده ويرمغه في الطين تاخده تغسلوه وتحطوه تاني، ولما ينكسر دراعه تجيبه مسمار كده اتعبدون ايه؟ قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.